بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟

ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا

الله فَتَرَى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما Thank you.